الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه، مقبولا عنده، نافعا لنا جميعا في دنيانا وأخرانا، كما أسأله سبحانه أن يصلح حال المسلمين ويؤلف ذات بينهم ويجمع قلوبهم على التقوى ويعيدهم من نزغات الشيطان ووساوسه ويذل أعداءهم ويفلتهم، إنه مجيب الدعاء. ونستعين بالله ونحمده. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث ينبغي أن يكون أساسا لعمل المسلم، أن لا يتدخل فيما لا يعنيه، لأن من حسن إسلام الإنسان أن يهتم بما يعنيه. ولا شك أن مما يعني المسلم صلاح المسلمين ونصحهم وإرشادهم، دلالتهم على الخير، تحذيرهم من الشر، التعاون معهم على البر والتقوى. يكف نفسه عن الدخول في أمر لا يلزمه القيام به، ولا يحصل له ثواب عند الله إذا عمل به أو شارك. لا شك أن المسلم يعنيه كل ما يهم المسلمين، وما لا ينفع المسلمين بجلب خير أو دفع شر فهذا لا يعني المسلم. التدخل في أمور لخاصة الناس وأفرادهم دون أن يدخلوه فيها ودون أن يقتضي منه النص التدخل فيها تدخل فيما لا يعنيه. من ترك ما لا يعنيه أن يجتنب المشتبهات من الأمور، وأن يهتم بما يقوي إيمانه ويقوي إيمان إخوانه المسلمين، لأن المسلم جزء من المجتمع الإسلامي. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنهم كالجسد الواحد. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الصحابة حديثا لطول خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يخمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليس معنى هذا أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرا، إنما قصده أنه لا يكون كامل الإيمان إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه. يحب لنفسه الغنى والاستغناء عن الآخرين، فليحبه لإخوانه. يحب لنفسه الصحة في بدنه، وليحب ذلك. إخوان المسلمين، يحب لنفسه أن يعيش آمنا غير خائف، فليحب ذلك لإخوانه المسلمين. يحب لنفسه أن يتنعم في الدنيا بما هو مباح لا يجر إلى اغترار وطغيان. يحب لنفسه أن يتنعم عند الله جل وعلا في جنات النعيم، فليحب ذلك لإخوانه المسلمين. لا يكمل الإيمان ويكمل إلا بذلك. لكن لا يزول الإيمان، فإن في الناس من يحب أن ينفرد بالخير، من الناس من يحب أن يكون أعلم الناس ولا أحد يساويه في العلم، من الناس من يحب أن يكون أرفع الناس منزلة ولا يحب أن يساويه أحد. هو لا يكفر بذلك ولا يسلب الإيمان بذلك، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج إلى خدر وفعل ذلك مخلصا من قلبه فهو مؤمن، لكن درجات الإيمان متفاوتة، كما في حديث الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. لا يحوز الإنسان كمال الإيمان إلا أن يأتي بكل ما يقدر عليه من خصال الإيمان. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح داخل معناه في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم الله. فدم المسلم وماله وعرضه لا يحل إلا بمقتضى دليل شرعي يستباح به. الدم من قتل نفسا معصومة قتلها يقتضي الاختصاص من القاتل حل دم، وقل معصومة يقتضي لأن هناك أنفسا معصومة لكن لا يكون هناك تماثل بالاختصاص. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى 3: دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني. الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنا ولم يكن هناك شبهة وتأويل حل دمه بالصفة التي شرعها الله جل وعلا: النفس بالنفس، القاتل يقتل إذا توفرت شروط الاختصاص إلا إن عفى أولياء الدم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمر القصاص إلا رحب بالعفو، فالعفو أحب إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يقتص إذا ثبت له وجب الاختصاص فالأمر راجع له. إلا أن من عفى عن القصاص عن قاتل يبتغي بذلك وجه الله أعتقه الله من النار بهذا العفو إذا كان مسلما. النفس بالنفس، صيب الزاني والتارك لدينه. التارك لدينه يشمل المرتدة عن الإسلام، وأدخل فيه العلماء المحاربين الذين يخرجون على جماعة الإسلامية، وكذلك يلحق به ويلحق المتعمد لترك الصلاة المصر على ذلك، لأن الصلاة هي قوام الدين وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلا يستحل دم امرئ مسلم إلا إن كان زنى بعد إحصان، ومعلوم ما أحيط به حد الزنا من شروط وعقبات قل أن يوصل إليه إلا إذا اعترف الزاني بالزنا، فإن الشهادة على ذلك في منتهى الصعوبة، هذه العقوبة الشديدة البالغة حيطت بأمور كثيرة يصعب أن تثبت إلا عن طريق الاعتراف. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم ينظم للمسلم طريق السلامة في الخطاب والسكوت، وطريق الإحسان إلى الضيف والجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله بأنه لا تخفى عليه خافية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله جل وعلا يسمع محاورات الناس بل يعلم السر وأخفى. إذا آمن بذلك وآمن باليوم الآخر الذي فيه الحساب فيه الجزاء والثواب، حمله إيمانه على أن لا يقول إلا ما يسره أن يراه في صحيفة عمله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي وصف ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يبين ما تتحقق به السعادة في الدنيا والآخرة. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. السكوت فيه السلامة، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أمر الإسلام، وأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودرة الصلاة هي الجهاد في سبيل الله، قال في آخر الحديث: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى. قال: أمسك عليك هذا. وأمسك صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه نفسه. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يخب الناس في النار على مناخرهم على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان عندما يهم بالكلام يتأمل هل هذا الكلام الذي سيقوله رضا بالله جل وعلا. إن كان الأمر كذلك فليبادر، إلا إن خشي أن يترتب عليه سوء ويحدث عنه شر وبلاء، فإن الإنسان في هذه الأمور يرجع في حاله إلى درء المفاسد وجلب المصالح. ما تحقق أن خيره أنفع أكبر من شره، وأن نفعه أجل من ضرره، أحد به. وإذا شك في الأمر فإن في التوقف السلامة والنجاة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يتكلم بالكلمة والمرأة كذلك، ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يضحك بها القوم ليظهر أنه حاذق في النكات، ما يظن أن تبلغ ما بلغ ليكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. وفي رواية بلفظ آخر، تهويله في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فمر محتاج دائما إلى النظر في عواقب ما سيتكلم به إلى غير ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيافة لها شأن، وهي من الأمور المألوفة في من كانوا قبلنا من الأمم. وقد قص الله جل وعلا نبأ ضيف إبراهيم المكرمين، وقص المبادرة من إبراهيم عليه السلام في تهيئة قراهم عندما راغ إلى أهله وجاء بعجل السمين. لذلك ما يدعو إلى المبادرة في إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعط الضيف جائزته، يعني أكرموه. وكانت عادة العرب التفاخر بإكرام الضيف والتباهي بذلك. فجاء الله بهذا الدين معيدا إكرام الضيف بغير تباهي، وإنما ابتغاء الأجر وامتثالا لأمر المشرع صلى الله عليه وسلم، واقتداء بأبي الأنبياء خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الضيف أن يرحل بعد سلام، لأن لا يحرج مضيفا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الضيف إذا ضاف قوما فلم يقروه، وقدر أن يأخذ قدر قراه إذا كان محتاجا لذلك أن يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وكما مر أعظم مكارم الأخلاق إخلاص العبادة لله. ومن مكارم الأخلاق أن يقول خيرا، أمر معروف نهي عن منكر، كلم علم إرشاد جاهل، وأمثال ذلك مما ينفع عباد الله ولا يضر بفاعل. وإكرام الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والجار له شأن وأي شأن في الإسلام. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، حتى ظن أنه سيكون من ضمن الورثة. والجار له أثر حتى في مال الإسلام. الإنسان إذا كان له جار يشترك معه في منافع يكره أن يشاركه غير جاره لا يحل لجاره أن يبيع حتى يؤذنه. والله جل وعلا لما ذكر في الوصايا العشر واعبد الله ولا تشركوا به شيئا جاء ذكر الجار من مواقع الإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها ثلاثة. فقال من يسمع من الصحابة: من هو؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الإنسان مأمور بالإحسان إلى الجار، لكنه يحرم عليه بتغليظ أن يسيء إلى جاره وتسير إلى جار عقاربه وغدراته. والجار أهم الجيران الجار المرافق. وجاء في الحديث أن الجوار يصل إلى 40. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق تقسيم التهادي، قال: أقربهم أقرب الجيران جار الخليفة النخوة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهداء إلى الجيران، فقال عليه السلام: يا معشر النساء، لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس وشاء. لأن التهادي من شأنه أن يؤلف القلوب فتعمر القلوب بالمحبة. والمسلمون المؤمنون يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. ثم قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. الغضب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان بما يرى أنه الأليق به والأنفع له. يستوصيه آخر بأن يوصيه فيقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مما يطفئ الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ويبدو أن هذا الرجل والله أعلم كان سريع الغضب، فلما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الناس ثلاثة أصناف: منهم سريع الغضب، سريع الفيئة أي الرجوع عن الغضب، يقول عليه السلام: هذه بدل. ومنهم بطيء الغضب، بطيء الفيئة، فيقول: هذه بدل. ومنهم سريع الغضب، بطيء الفيئة. وبطيء الغضب سريعا سيئا، هذا الأخير هو الأحسن، والذي قبله هو الأسوأ. والغضب من شأنه أن يولد الحجازات ويبعث العداوات والمنازعات والخصومات، ويجر إلى التنافر والتناحر وسفك الدماء. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بما يعالج به الغضب كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إن رجلا لاح آخر فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب ما يجد. فقال رجل معي قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرجل لما قيل له ذلك قال: أنا مجنون. والنبي أمر صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا غضب إن كان ماشيا فليقف، إن كان واقفا فليجلس، وأمر أن يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة إذا غضب. يقول إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم: ما من خير ينفعنا في ديننا ودنيانا إلا ودلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالغضب يفرق بين الزوجين، ويفرق بين الأحبة من الأصدقاء، ويفرق بين الإخوة، وربما فرق بين الأب وابنه والابن وأبيه والأم وابنها. ومن وفقه الله جل وعلا لمعالجة الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وصرف النفس عن الاستسلام له وفق إلى خير عظيم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث الذي يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر يبين أن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى مع الأعداء. إذا أريد ذبح إنسان لا يعذب بالذبح، إذا كان العدو في قتال حرب وأمكن أن تكون القتلة لا تشتمل على تعذيب فهو أولى. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة سواء في قصاص أو حد أو غير ذلك، وكل ذلك في حدود ما شرع الله. لا يصح أن يقول إنسان الرجم خارج عن ذلك، بل إن الرجم من الإحسان إلى مجتمع الأمة الإسلامية لما فيه من الزجر عن ارتكاب هذه الفواحش الخطيرة المغلظة. يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم ذبائحكم أيضا فأحسنوا الذبحة، وبين كيف نفعل: يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لا يبادر إلى ذبحها بعنف، ولا يجرها جرا عنيفا، ولا يذبحها ضمرا من صواحبها التي ستذبح بعدها. فالإسلام اشتمل على أكمل حالات الإحسان حتى مع بهيمة الأنعام وحتى مع الأعداء. الأعداء يقول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، يأمر بالعدل لأنه أقرب إلى التقوى. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث اشتمل على خير عظيم، الوصية بالتقوى. والتقوى إذا وفق الله الإنسان لها منحه الله جل وعلا فرقان يفرق بين الحق والباطل، بين ما ينفعه في حياته وآخرته وبين ما يضره. اتق الله حيثما كنت، في كل موقف، في حال خلوتك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. في مجالس الكبرى اجعل تقوى الله جل وعلا بين عينيك، إن استطعت أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر تفعل، وإن لم تستطع فلا تحدد ما تراه منكرا وتظهر عدم الاشمئزاز لذلك، لتكن تقوى الله دافعة لك على فعل الخير، صادة لك عن فعل الشر. تقوى الله جل وعلا هي أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط ربه جل وعلا وقاية من خشيته وخوفه والحياء منه، أن يرتكب ما لا يرضاه جل وعلا لعبده. اتق الله حيثما كنت، في كل موقف، في حال خلوة لا يراك أحد، لا تقل لا يراني أحد، فإن الله جل وعلا يراك ويعلم موقفك ويعلم ما يتلجلج في صدرك ويعلم ما يمكن أن يحدث بقلبك في يوم من الأيام. وأتبع السيئة الحسنة، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. من الذي لا يسيء؟ إنما الموفق من إذا أساء ندم فتاب إلى الله واستغفر وأحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. خالق الناس بخلق حسن. السيئات كثيرة، لكن من لطف الله جل وعلا وجميل إحسانه بعباده يسر على عباده ما تمحى به السيئات، التوبة والاستغفار، عمل الصالحات. يقول الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جاملهم لكن لا تداهم في دينه، إلقهم بالبشر، اجعل ابتسامتك مبذولة لهم دون ابتذال لنفسك في كل موقف، دون ابتسامة في موقف لا يصلح فيه الابتسام، لأن لكل ساعة لبوسها. خالق الناس بخلق حسن، وأجمل ما يخالق المرء به الآخرين الصدق في الحديث والنصح وإظهار محبة الخير لهم والتغافل عن عثرات ألسنتهم إلا ما كان من منكر ينبغي إنكاره. لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أحد سادات الصحابة وقال عليه السلام ائذنوا له بئس أخ العشيرة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لاطفه وحادث. لما خرج قالت له عائشة إنك يا رسول الله قلت ما قلت، ثم لما دخل لاطفته وجاملته فقال عليه السلام متى عهدتني يا عائشة فحاشا، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة، يعني سوء لسانه مخاطبته. الإنسان ينبغي له أن يحرص أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يأتيه الناس له، يتجنب التكبر والإعراض عنهم أو الاستهزاء بهم، فإن الاستهزاء جهل بحقيقة المتكلم وجهل بما يحبه الله جل وعلا أو يكرهه. فإن موسى عليه السلام لما قال له قومه أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم بالغ الأهمية، ينبغي للإنسان أن يتصوره ويستحضره ما أمكنه ذلك، يتعرف إلى الله بطاعته، يحفظ الله جل وعلا بأداء واجبات الدين واجتناب المحرمات والتورع عما يشتبه عليه. احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك بنصره وتوفيقه وتأييدك والدفاع عنك. تعرف إلى الله في الرخاء، في حال الأمن، في حال الشبيبة، في حال الغنى، في حال الإقامة. تعرف إليه بالعبادة والإحسان إلى عباده جل وعلا رغبة في إحسانه إليك، بكف الأذى عن الآخرين ليصرف عنك أذاهم وأذى غيرهم. وفي هذا الحديث بيان أن الأمور قد كتبت، ما أخطأ الإنسان لم يصيبه، أي ما قضى الله جل وعلا أن يخطئه فلا يمكن أن يصيبه، وما قضى الله جل وعلا أن يصيب الإنسان فلا يرده شيء، انتهى الأمر في الأزل. ثم يقول عليه السلام في بعض ألفاظ الحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الضار والنافع ليس الخلق، وإنما الله هو الذي يأتي بالخيرات ولا يدفع السيئات إلا هو. الخلق كلهم لو اجتمعوا أن يأتوا بأمر ما أراده الله ما استطاعوا. هذا حديث مهم لكل إنسان، لأن يعود نفسه مخافة ربه ويتذكر أنه محتاج دائما إلى الله، وأن هناك أزمات إن لم يكن هناك سابق عمل وجميل إحسان قد تضيق يده وتضيق حيلته وتنسد أمامه المسالك، فالأعمال الصالحة عندما تشتد الكروب وتتوالى الخطوب يظهر أثرها، فإن الثلاثة النفر الذين خرجوا يتماشون أصابهم المطر في الطريق، والحديث في الصحيح، فأووا إلى غار فانحطت صخرة وسدت فم الغار، ولا شك أن الآثار قد زالت بجريان السيول، فأيقنوا أن لا مخرج مما هم فيه بفعل البشر، وتذكروا، فما ذكروا إلا أن يلتجوا إلى الله ويتذكروا صالح الأعمال، والحديث معروف مشهور. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان أثر فقد الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ينصح أخاه في الحياء، كأنه يقول له: كثر حياءك. فقال عليه السلام: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وأشرف الحياء وأعظمه الحياء من الله جل وعلا. النعم كلها من الله، وهو جل وعلا لا تخفى عليه من عبده خافية. فإذا رزق العبد الحياء استحي من الله جل وعلا أن يترك ما أوجبه عليه، أو يقصر في عمل يندب العمل به، أو أن يراه مرتكبا ما حرم عليه، أو أن تطيش نفسه لأمر مكروه وإن لم يصل إلى التحريم خشية من الانزلاق. والحياء من الإيمان، كما في حديث الذي أشرت إليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ومن زال حياؤه بالكلية يصنع كل ما لاح له ولاق في خاطره من شر وضلال ومنكر وأذى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس مما أدركوا من كلام النبوة الأولى، دليل على أن الحياء محل اعتبار عند أهل الإيمان وفي جميع الرسالات السابقة. وأن أمره أمر هام، وأن فقده يجرئ على ارتكاب أنواع المنكرات. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الحياء منه والحياء من عباده. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث الهام الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه العبد، فإذا قال آمنت بالله فالإيمان كما جاء في حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وبكل ما يقتضي هذا الإيمان، الإيمان به، ثم الاستقامة على ما يقتضيه هذا الإيمان من لزوم الطاعات واجتناب المعاصي والتورع عما اشتبه امره مع الاستمرار على ذلك والاستقامة عليه دون انعطاف او انحراف. ان سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه اراد ان يبين له النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه قال كثرت علي شرائع الاسلام، فقل لي يا رسول الله قولا من الاسلام لا اسأل عنه احدا غيره. فهو مسلم يعرف اركان الدين، فقال قل امنت بالله ثم استقم، اعلن هذا بلسانك ثم استقم على ذلك وعلى مقتضاه، فانك اذا استقمت عليه وصلت باذن الله جل وعلا الى ما يريده كل مؤمن صادق صادق الايمان. نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وما نقول، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا.